الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعين به وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذا البيت في هذه الساعة على طاعته، أن يجمعني بكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ينبغي أن يتسابق المسلم إلى طاعة الله وعبادته، وأن يجعل له في كل عبادة سهم فيدخل في كل باب من أبواب العبادات. فلعل هذا الباب الذي يدخل منه هو الباب الذي يكون فيه عتقه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الأعمال في هذه العشر بعد الحج هي أن يكثر المسلم فيها من ذكر الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ثم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فبين بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل عمل على الإطلاق يعمله العبد في هذه العشر بعد حج بيت الله الحرام هو أن يكثر من ذكر الله تعالى، فيكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، ويجعل له في ذلك ورد. وهذه كما يقولون أيام الذكر المطلق، تذكر الله في كل حال وعلى كل وضع وفي كل حين، وأنت ماشي وأنت جالس وأنت في الشارع وأنت في السيارة وأنت في البيت، تذكر الله تعالى فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وترفع بذلك صوتك حتى يسمعك الناس. هذه الأيام أيها الكرام، وما نحن فيه من أيام الحج وعبادة الحج، هي سنة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك إذا أردنا أن نطالع بيت نبي الله إبراهيم، هذا البيت الذي جعله الله قدوة للناس، وأخبر الله أن إبراهيم نفسه أمة، رجل بأمة، ماذا فعل إبراهيم حتى يكون عند الله بأمة؟ أمة الآن فيها 2 مليار، وإبراهيم عليه السلام لو كان حيا بيننا لساوانا جميعا. رجل بأمة يعني أنت في كفة الأمة كلها، وإبراهيم وحده في كفة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما الذي فعله إبراهيم؟ ولماذا يكون إبراهيم أمة؟ وما الذي فعله بيت نبي الله إبراهيم حتى يبقي الله ذكر بيت نبي الله إبراهيم؟ يبقى ذكر سيدة سارة وهاجر وإسماعيل، لماذا؟ هذا يحتاج منا إلى وقفة مهمة جدا، خاصة أننا في هذا الزمان خربت كثير من البيوت، خربت كثير من البيوت. الرجل مع زوجته كأنهما في حرب ضروس، لا بد أن يخرج أحدهما منتصر. ليس بين الرجل وبين زوجته لا رحمة ولا مودة ولا أخلاق ولا احترام ولا عشرة، إلا من رحم الله طبعا. بيوت خربة متهدمة إلى البيت من الخارج، فتشعر كأن البيت هذا أسعد بيت، هؤلاء الناس ينبغي أن يكونوا أسعد ناس. ثم إذا دخلته وجدت هذا البيت بيت خربان، بيت متهدم، المرأة في حالها والرجل في حاله والأولاد في حالهم، وهذه لا تكلم هذا وتقول لك هو الغلطان. طيب يا أختي الكريمة، ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة؟ يعني أنت حتى لو مش علشان خطره، علشان خاطر ما تلعنيش، علشان خاطر ما تطرديش من رحمة الله، علشان خاطر أن يبقى الحبل الذي بينك وبين الله متصلا، ليس لأجل سواد عيونه مثلا، تقول لك لا هو الغلطان، هو اللي يجي واعتذر. ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ لو كان ينبغي أن يسجد لأحد بعد الله لكان أولى الناس بالسجود له هذا الرجل، والمرأة تسجد له كل يوم، لكن لا يسجد إلا لله. تقول لك برضو إن كان هو برضو اللي يعتذر، تذهب إلى الرجل فتقول له يا أخي الكريم هذه المرأة لها حقوق عليك، هذه زوجك، عرضك، أم عيالك، سكنك، استحللت فرجها بكلمة الله، امرأة ضعيفة جعل الله حياتها كلها في يدك، ألا تتقي الله فيها؟ يقول لك أنا الراجل. يعني إيه الراجل؟ يعني هي الرجولة كلمة؟ أنت ذكر، لا نختلف في هذا، رزقت زوجتك منك بأولاد فأنت ذكر، مش فيها كلام، لكن الرجولة هذه عقل وتدبير وفكر وقيام بالحقوق واحترام. أن تجد هذه المرأة فيك السكن والدفء والحياة الرغدة، إن هذه المرأة إذا ضاقت بها الأرض وما رحبت ما تلاقيش أحن من صدرك أنت فتترمي فيه. هذه هي الرجولة الحقيقية. فأصبحت كثير من البيوت متهدمة، واللي يطلع على هذه المشاكل يرى العجب العجاب العاجب العجيب، خراب بيحل على المسلمين، خراب بمعنى الكلمة بيحل على المسلمين. الرجل أستاذ دكتور في الجامعة، زوجته طبيبة، في بعد كده علم ومرتبة دنيوية مفيش في الدنيا، جالس على مكتبه هاتي لي شوية شاي، حاضر أجيب لك شوية شاي، بتدور في المطبخ لم تجد أعزكم الله شيء تحمل عليه الشاي صنية ولا بتاع، فأخذت له الشاي في طبق من اللي بيتكل فيه. الباشا البرستيج دخلت عليه زوجته بالشاي في طبق، قالها انت مش لاقي غير الطبق اللي احنا بناكل فيه، والله انت إنسانة. ثم سبها، أجل منبر رسول الله أن أردد هذه الألفاظ صلى الله عليه وسلم. فتقوم الدكتورة المتعلمة برضو تقول له يعني أنا كذا، طب والله أنت اللي كذا، طب أنا كذا، يقوم شادد الحزام وضارب مراته، يضرب زوجته بالحزام كما يضرب أحدنا الدابة. شفت الناس وصلت لإيه؟ ثم تنتهي هذه المشكلة كلها بالطلاق، وأن يفرق بين هذا الرجل وهذه المرأة، وأن ينهدم بيت، وأن يدمر أطفال وبنات، ويتحرموا من تربية الأم واجتماع الأم مع الأب. ليه؟ لأن الرجل لم يكن رجلا. إيه اللي حصل يعني؟ جابت شوية الشاي فطب، إيه اللي حصل؟ إلا يعني مش هيكون شاي مثلا؟ وهو انسحب من لسانه غلط. ايه اللي يحصل لما تعملي نفسك ما سمعتيش؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ما الذي حصل لبيوت المسلمين؟ ادخل كده كثير من البيوت تجد كآبة، غم وهم في البيوت، بيوت متهدمه. عشان كده كان لزاما علينا إن احنا نروح نطلع على بيت نبي الله إبراهيم. لماذا أبقى الله ذكر بيت نبي الله إبراهيم؟ إيه السبب في نجاح هذا البيت؟ والمناسبة إن أنا أذكر لك بيت نبي الله إبراهيم لأنه مرتبط بالحج وهذه الأيام، وكل شعائر الحج التي نعيشها الآن هذه سنة نبي الله إبراهيم وأحياها النبي محمد اللهم صل عليه. فلما ننظر في العوامل التي كانت سببا في قيام بيت نبي الله إبراهيم، يمكن تنصلح بيوتنا لما نحاول أن نمشي على هذا الطريق. أول عامل من عوامل نجاح بيت نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن إبراهيم عليه السلام كان يفهم طبيعة المرأة. طبيعة المرأة إنها غيورة شوية، وأحيانا بتكون غيورة بزيادة زي ما بيقولوا يعني مزودها شويتين، وفي كثير من الأحيان بتنهدم بيوت بسبب الغيرة المفتعلة المكذوبة، إنها تقول لك أصلا أنا بحبه. إذا كان حبك هيؤدي إلى هذا خلاص خف الحب شوية، بلاش تحبي، بس خليك على المودة ورحمة وشكرا. يعني إذا كان الحب هيخرب بيتك بلاها حب حتى يستقيم هذا البيت. فنبي الله إبراهيم كان يعلم طبيعة المرأة إنها غيورة، وإنها يمكن تكون أحيانا عجولة، وإن المرأة ليست كالرجل. الرجل بيخرج ويطلع ويروح ويجي وبيعامل رجالة وبيدخل في مشاكل وبيمشي في الحر، فالحياة بتهرسه، بيطلع قوي في فكره، في حتى في جسده، طبيعته غير طبيعة المرأة بالمرة. المرأة غير، المرأة قدام المراية تظبط ضوافرها، تطلع من أوضة النوم تدخل على الصالة، تروح من الصالة ترجع أوضة النوم، وكان الله بالسر عليم. حياتها بسيطة غير الرجل. فلما علم نبي الله إبراهيم هذا الأمر استقام بيته في وقت كادت أن تقوم فيه فتنة في بيته. إيه اللي حصل؟ لما دخل مصر وأهدي إليه هاجر ورجع بها إلى الشام، السيدة سارة بتقول له لو دخلت بهاجر لعل الله أن يرزقك منها الولد. هي ما كانت تنجب، كانت عقيم. فدخل بهاجر فحملت. طيب مين اللي قال لإبراهيم تزوج هاجر؟ سارة، يعني هي اللي طلبت وظل ممسكا لسارة حتى يعني كبر سنه، يعني ما كان متعجلا في موضوع أن يتزوج ولا كان محتاج عيال، هو الأمر بالنسبة له طالما أنا راضي بامرأتي خلاص. زوجته هي التي قالت له لعلك إن دخلت بها رزقك الله منها الولد، قال لها طيب حاضر. دخل بهاجر فحملت مباشرة بإسماعيل. إيه اللي حصل؟ هذه بقى طبيعة المرأة التي ينبغي أن يقدرها الرجل ويفهمها عشان ما يخربش بيته. أول ما بدأت هاجر تقول أنا عندي أعراض الحمل ويبدو أن أنا حملت، غارت سارة فأقسمت بالله، عند دركتني الكلام ده، قالت أقسمت بالله لتقطعن من هاجر ثلاثة أطراف. يا عم الشيخ الكلام ده يا زوجة نبي، لأنها بشر يا عم الحاج، حد قال لك إنها ملاك؟ حد قال لك إن النبي نفسه ملاك؟ أي نبي بيدخل الحمام ويطلع من الحمام وبياكل وبيشرب وبيمشي في الأسواق وبيتاجر وبيبيع وبيشتري وبيبكي وبيضحك وبيهزر، بس بيهزر في الحق طبعا، لا يمزح إلا حق صادقا، ده طبيعي يعني. كذلك زوجة الأنبياء بتغير، سيدة عائشة غارت، بل وخرجت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بلغة العصر لو هنقولها باللغة بتاعتها طبعا هذا المعنى لا يجوز أن يقال على أم المؤمنين ولا على بيت النبي الأمين، بس عايز أوصل لك وأقرب لك الصورة. لو هنقولها بلغة العصر، واحد منا ومراته عملت معاه نفس اللي أم المؤمنين عائشة عملته مع النبي. النبي خرج من بيتها بالليل، خرجت وراه ومشي إلى البقيع ومشيت وراه ووقف عند البقيع يدعو الله ثلاثا يرفع فيها يده ويخفضها وهي واقفة مستنية تشوف إيه اللي هيحصل. فلما هم راجعا سبقته دخلت تحت اللحاف، دخل البيت فوجد اللحاف مضطرب، انت عارف المرأة إذا مشيت شوية بتنهج غير الراجل. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من نص ساعة كان سيبها سليمة نايمة طبيعي، الآن تغير وضعها، فقال لها مالك يا عائش؟ حش يا ربيع، عندك ربو؟ مش قادرة تاخدي نفسك؟ قالت لا يا رسول الله مفيش حاجة. قال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قولي، جبريل جاي في الطريق. حكت له إنها خرجت وراه. إحنا بلغتنا لو مراتك عملت معك نفس الموقف ده تقول أنت بتتجسسي عليا؟ ها؟ أنت بتشك فيا؟ لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، بعد ما حكت له يقوم يجمع يده هكذا ويضربها، قالت فلهدني لهدة في صدري أوجعت. ما جابش بقى الخرزانة المتعلقة ولا الصوت اللي بيضرب بيه العبد اللي بيجلده في البيت، يعامل زوجته كالعبد، أو ورم لها عينيها وخلى عينيها زرقة وكسر لها سنتين وفتح لها شفتها، ها، ورمى عليها 15,000 يمين طلاق وسب وشتم، أبوك واللي جاب أبوك وإخواتك واللي جاب إخواتك وجاب العيلة كلها. إيه يا عم الحاج؟ هون عليك مالك؟ الأمر مش كده خالص، دي بنت ناس والله، والله بنت ناس. أترضاها لأختك؟ أختك ترضاها لها؟ دي زي أختك بالظبط. فشوف نبي الله إبراهيم بعدما حملت هاجر، سيدة سارة قالت والله لأقطعن، الرواية عندي دركتني، لأقطعن منها ثلاثة أطراف، يعني أنا مش متحملة فأنا هضربها هشوهها يعني بلغة العصر. إيه اللي حصل؟ نبي الله إبراهيم عمل إيه؟ ماذا فعل؟ ولا شيء، عرف إنها غيرة وأن إيمانها سيردها وأنها لن تتجاوز حدود الله، لذلك أصلا لم يعلق أصلا، قالت كده ولا كأنه سمع، مش مشكلة. حتى جاءه الأمر من الله بأن يأخذ إسماعيل وهاجر وينزل بهما إلى جزيرة العرب، وكان ما كان مما تعرفونه. فأول أمر في إقامة بيت نبي الله إبراهيم، وإن بيت نبي الله إبراهيم كان بيتا ناجحا وإنه كان بيت متماسك، إن الرجل عرف طبيعة المرأة، وكذلك إن المرأة عرف طبيعة الرجل. الرجل يا أختي الكريمة غيرك، أنت عاطفية شوية، فيك رقة بزيادة، كلمة توديك وكلمة تجيبك، بيتكل بعقلك حلاوة. الرجل مش كده خالص، الرجل الطريق إليه من خلال عقله، العواطف عنده دي، ولذلك ممكن يقول لي 16,000 امرأة بحبك ولا يهم، عادي يقول لي دي بحبك ودي بحبك ويكون صادق، قلبه بيسع. غير المرأة ما تعرفش تحب إلا رجل وتقفل عليه حتى تموت. الرجل لا، ممكن طوب الأرض يقول لهم بحبك، ده طبيعي في الرجل. فعرفي هذه الطبيعة، وعرفي انك لما تقيس الرجل بمقاييس النساء انت هتفشلي في بيتك. لما تقولي ان هذا الرجل لم يقل لي مثلا وهو داخل البيت سلام عليكم يا حبيبتي وزعلانة وما تأكلوش، طيب ما يدريك ما الذي قابله في الشارع؟ مش ممكن كان في مشكلة في الشارع؟ مش ممكن ضاعت فلوسه؟ مش ممكن حد آذاه أو عاداه أو رجع بيته متنرفز؟ عندما يعرف الرجل طبيعة المرأة وتعرف المرأة طبيعة الرجل يستقيم البيت. لما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، يعني المرأة فيها أعوجاج، جمالها في أعوجاجها، إنها دنها ناقصة، ده جمالها. انت مش راح تتجوز رجل، انت بتتجوز امرأة تلاقي فيها دلع، غيرة بزيادة، زعل، حزن، شوية نكد، شوية فرح، يعني مأفورة في كل حاجة، فرحانة تزودها، زعلانة بتزود، طبيعي. هذه امرأة خلقت من ضلع أعوج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، يقول فإن ذهبت تقيمه، لو أنت مصمم تعدل المرأة خليها مستقيمة كسرتها. لا يمكن، لا يمكن، يبقى أنت بتخليها رجل. وإن تركتها استمتعت بها على عوج، فتستمتع بها على عوج وتبطل اللي أنت بتعمله. يبقى نعرف أولا طبيعة المرأة، والمرأة تعرف طبيعة الرجل. من الأمور المهمة التي كانت من أسباب قيام بيت نبي الله إبراهيم ونجاحه، وهو أن نسبة اليقين والإيمان في بيت نبي الله إبراهيم كانت عالية وبزيادة. اليقين والإيمان، أن المرأة لما زوجها يقول لها ادعي لنا ربنا يوسع علينا إن شاء الله في الرزق، تقول له وكل حاجة ادعي لنا ادعي لنا، بتنزل تشتغل لك ورديه تانيه وتشوف لنا شغل ولا حاجه، تدنك قاعد لنا في البيت. طيب انا شغال، انا موظف وبتعب، وهذا نصيبي وقدري في الحياه، انا احاول اجري على رزق، لكن انا مش مطالب اخسر عيالي وما ربيهمش وما حفظهمش واطلع ادور لكم على اكل وشرب، طالما انا بشتغل مره خلاص. بعض النساء معدومه اليقين، بنفس اللفظ كده، ما عندهاش حاجه اسمها الله، ما فيش حاجة في حياتها اسمها إن ربنا قادر، ما فيش حاجة في حياتها اسمها إن ربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إن ربنا إذا أراد أن يغنينا هيغنينا. هذا لا يمنع إنك تأخذ بالأسباب، لكن الأصل إن قلبك معتمد على مسبب الأسباب، أن المغني المعين هو الله، وأن ما أنت فيه هو بقدر الله. لازم تكون فاهم كده. فلما تبص في بيت نبي الله إبراهيم تجد أن اليقين كان عالي، وده بيظهر في مواقف، منها أولا لما سيدنا إبراهيم أخذ هاجر وإسماعيل ودخل بهما مكة. سيدة هاجر لما سيدنا إبراهيم أراد أن يتركهما ويرجع، تنظر يمينا وشمالا لم تجد شيئا ولا ترى شيئا، زوجها واخدها في صحراء، هي وابنها، سبلهم وكاء فيه ماء وجرب فيه شوية تمر، وأراد أن يرجع. قالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الموحش؟ سيدنا المين ليس في مكة في هذا الوقت إنس ولا أنس، ولم يكن حتى بيت الله الحرام ارتفع، بل القواعد كانت تحت الرمال مش معروفة أصلا، وليس في مكة مخلوق ولا فيها ماء حتى، ولا نخل ولا شجر ولا أي شيء، لأن الماء أصل الحياة، فإذا عدم الماء عدمت الحياة. سيدة هاجر بتقول له أنت سيبنا لمين؟ فقال لهم لها مشيرا برأسه إلى الله كده، يعني تقول له سيبنا لمين؟ يعني كمان مش مطالب، كأنه مأمور من الله ألا يكلمها. هذه الرواية رواها الإمام الطبراني في الكبير، كأنه مأمور ألا يكلم زوجته. يعني مثلا المرأة تحتاج لشيء من العاطفة، تحتاج شيء من النصح. يعني مثلا أخذها في صحراء وكذا، فبقول لها تحملي اصبري احتسبي لله يا حبيبتي، وإن شاء الله ربنا مش هيضيعك، وأنا راجع لك على طول، وأبشري بخير، فإنك والله أم نبي وزوجة نبي ولا يضيعك الله. مش الكلام ده، بتقول له إلى من تتركنا ناظر إلى السماء؟ قالت له الله أمرك بهذا، هو أنت مأمور؟ فأشار برأسه أن نعم. أول كلمة قالت له بص بقول لك إيه، بطل دروشة بقى، سيبنا في صحراء لا مية ولا أكل ولا شرب وتقول لي مأمور؟ يعني ربنا، والناس حفظ النصوص، يدخل في الصلاة يكون بلاء على الناس، لا يحفظ من الدين كله إلا من كان منكم مصلين بالمؤمن فليخفف. طب يا عم الحج سيدنا النبي صلى في المغرب سورة الصفات كلها، صلى بالأعراف كلها، وكان بيصلي بناس كبير، انت هو الدين فليخفف؟ فبعض الناس هكذا مش حفظت له دليل، تقول له يعني هو ربنا قال لك تضيع نفس طفل صغير وامه، يعني ربنا يرضى بكده؟ اليقين والامتثال. الله امرك بهذا؟ ايوه. اشار براسه ان نعم، فقالت ارجع فوالله لا يضيعنا. يقين، نفس هذا اليقين كان عند ابنها الذي رضع منها اليقين، سيدنا إسماعيل. إبراهيم عليه السلام ذهب إلى الشام ورجع، وإبراهيم بلغ وإسماعيل بلغ السعي، بيت ليلة رأى رؤيا، صحي في الصباح استدعى إسماعيل تعال جاء، قال يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الواد ما خدش هدومه في بقه وطلع يجري، ولا قال له يابا هتذبحني يابا وهون عليك يا حج، بيقول لابوه حج اليومين دول، يدخل البيت يقول ازيك يا حج، ابوك بقى حج، اسم ابوك ابي. سيدنا ابراهيم في القران في سوره مريم ابوه كافر، ما قال له يا آزر مثلا، وإنما يقول يا أبتي إني أخاف، يا أبتي، ويردد يا أبتي مش يا ضه حتى ولا يا أبت، يا أبتي أنا عزك وشرفك وظهرك، أبوك سندك في الحياة بعد الله أبوك. إذا مات أبيك، إذا مات أبوك هتعرف، هتعرف قد ايه الكسره اللي هتنكسرها. اسال الله ان يطيل اعمار ابائنا جميعا. سيدنا ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يقوم اول كلمه، لان هو رضع اليقين من امه هاجر، اول كلمه قال يا ابتي افعل ما تؤمر. انت عارف يعني ايه؟ عارف، انت عارف حضرتك يعني ايه بلغ السعي اصلا؟ فلان بلغ السعي، تعرف يعني ايه بلغ السعي؟ يعني مش راجل زيك. بلغ السعي دي لها تفسيرين لا ثالث لهم. بلغ السعي اما انه بدا يمشي ويجري يعني 7 سنين، يجري، السعي اللي بيكون بين الجري والمشي، وإما أنه بدأ يسعى على قوت أمه، يعني بيعرف يصطاد، يعني 12 سنة. النهاردة عنده 25 سنة وما يعرفش رأسه من رجله، ما يعرفش اسمه، ما يعرفش أصلا هو عايز إيه من الحياة، ويقول لك جئت من أين جئت لا أدري من أين، ولكني جئت من بطن أمك يا أخوي، مش عارف أنت جاي منين، ومش عارف أنت عايز إيه في الحياة. 25 سنة تايه، ولا عمل شيء في الحياة، ولا رتب حاجة في حياته خالص. لكن هذا 12 سنة أو 7 سنين، أبوه يقول له يا ابني أنا ناوي أذبحك وبإيدي، وأنا جاي لك من الشام مخصوص بعد غيبة طويلة، أنت متصور؟ مش مثلا يقول له طب ريح يا عم يابا شوية، طب لعلها مثلا من الشيطان، لعل ربنا، مفيش كلام، يقين وامتثال. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتثال ويقين. ولذلك كانت عقبة اليقين ده في البيت ده إيه؟ أول شيء تفريج الكرب. السيدة هاجر لما كان عندها يقين وقالت إذا لا يضيعنا، أرسل الله لها مخصوص جبريل عليه السلام، ويأتي جبريل عليه السلام لها مخصوص ويضرب الأرض بعقبه فيخرج منها بئر زمزم لها مخصوص، وتكون هي سبب تعمير مكة بعد ذلك، لأنها كان عندها يقين. ولذلك بنقول لك دايما موضوع أن يكون قلبك مليء باليقين في الله ليس بالأمر السهل. تعرف يعني يكون يقين في الله؟ يعني تكون عندك تشبع، يكون عندك تشبع في القلب بأن الله إذا شاء شيئا فإنه فاعله ولا يعجزه شيء، فكل ما أنت فيه شيء عند الله والله يقدر عليه، فقير وتحتاج إلى الغنى الله يقدر على أن يغنيك، مريض والأطباء قالوا لا دواء لك ولا علاج الله قادر على أن يشفيك، عقيم والدكتور قال لك لا يمكن تنجب الله قادر على أن يرزقك، ابنك ضال ضاع منك مش عارف ترجعه إلى الله، الله قادر على أن يهديه. يقين، كانت عاقبة اليقين للسيدة هاجر أن فرج الله به الكرب عنها، وكذلك إسماعيل لما كان عنده يقين في الله وقال يا أبت افعل ما تؤمر، سيدنا إبراهيم أخذ عشان يقتله ويذبحه بإيده، شوف يا أخي الصبر يا أخي، شوف شوف شوف الثبات، ويذبحه بيده. الله سبحانه وتعالى يغير نواميس الكون لأجل هذا الغلام الصغير. عارف يعني نواميس الكون؟ يعني من نواميس الكون أن الشمس بتطلع من المشرق وتروح المغرب كل يوم، صح؟ الله قادر على أن يغيرها وهيغيرها في آخر الزمان. من نواميس الكون أن النار بتحرق، عمرك حطيت يدك في نار وادتك بيبس بتحرق على طول. من نواميس الكون أن العين إذا صحت بتشوف، ربنا قادر يطفي نورها. الناس تقول لك الشبكية سليمة والقرنية سليمة وكل حاجة، بس ما بيشوفش. فهناك للكون نواميس لا تتبدل، لكن الله يبدلها أحيانا لبعض عباده. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار الله قال قلنا يا نار كوني بردا سلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. كان هو قاعد في النار، النار بتأكل الحبل من إيده ولم تمس يده. سيدنا إسماعيل بيذبح والسكين على رقبته، الرواية الصحيحة إن السكين جعلت تتلوى كأنها عجين، عايز يذبح. سيدنا إبراهيم حط السكين وبيذبح فعلا بيذبح، لكن السكين الحديد لان كأنه عجين، حتى نجى الله إسماعيل عليه السلام. فاليقين ابنوا بيوتكم على اليقين في الله، علقوا قلوبكم وقلوب زوجاتكم وأبنائكم بالله وحده. حتى انت شخصيا ما تعلقش قلب عيالك بيك، علق قلب ولدك بربك الباقي الحي الذي لا يموت. انت هتموت، الله لا يموت. ابنك طالب دراجة عجلة، علمه، قل له ادعي ربنا ان شاء الله ممكن ربنا يرزقني واجيب لك العجل، وانت تكون مجهز ثمنها. يدعي ربنا، يا رب يا رب عجلة، يا رب يا رب ارزق بابا بتمن العجلة يا رب. تيجي انت تقول له شوف الحمد لله ربنا استجاب ومعايا فلوس العجلة، تعال اشتريها لك. يدن الولد ده الى ان يلقى الله كل ما يحتاج حاجة يطلبها من الله ويلجأ بباب الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، واجمعنا اللهم بهم في جنة الخلد أجمعين، اللهم آمين. من العوامل التي بنى إبراهيم عليه السلام بيته عليها، واللي جميعا إلا من رحم الله بنفتقدها، إن أعظم شيء كان ظاهر في بيت نبي الله إبراهيم وظاهر من زوجاته وظاهر من ابنه، إن هذا البيت كان عنده صبر عجيب. هذا البيت كان مبني على الصبر فقط، لم يجزعوا أبدا قط، ولم يشعروا بشيء من الملل من كثرة البلايا. النهاردة كثير من البيوت لا يرى فيها الصبر، لا الرجل بيصبر على زوجته، ولا الزوجة بتصبر على زوجها، ولا الأولاد بيصبروا على ظروف الأب والأم. عجب عجب، المرأة ما دام زوجها غنيا مليئا حبيبي وروحي وكفاءة، يعني ما فيش منك اثنين، افتقر مش قادر، قالوا ايوه يا مام ده ما جابش لانش، يا مام ما جابش جيب، يا مام ما فيش، يا ما ايه يا بنتي ايه اللي جرالك؟ هذا الرجل عرضك سكنك، ألا تصبري عليه؟ ليه مطلع أسراره إلى الناس أول بأول؟ وهؤلاء الناس هل سيصلحون أصلا؟ شوفوا خذوها مني قاعدة، إذا خرجت المشكلة من بين اثنين فسدت وخرب البيت. طول ما المشكلة بين الرجل ومراته مهما كانت كبيرة، البيت ده يدنه مستقيم، ده يجي على نفسه شوية ودي تيجي على نفسها شوية، وده يميل شوية ودي تميل شوية، ونمشي الأمور ونعدل بعض ونسامح بعض، البيت هيظل قائم. راحت حكت لفلان أبوها، أو إزاي بنتنا، هو راح قال لأمه، إزاي ابننا، خبطوا بعض خرب البيت. أمه هترجع لسريرها مبسوطة، أبوها هيرجع لسريره مبسوط، وهي وجوزها بيتهم خرب. شكرا. صبر نبي الله إبراهيم، يظل سنوات حتى بلغ كبر في السن ولا ينجب. النهاردة البنت بعد ما تتزوج بسنتين أمها بتعمل لها حالة نفسية، يا بنت خلفي، يا بنت احملي، يا بنت خلفي، يا بنت، هي بتروح السوبر ماركت بتجيب عيل ولا ايه بالظبط؟ هذا رزق من الله، هذا بتقدير الله وبإيدها، هذا بيد الله، ثم انت مالك. داخل في من اسبوعين في امر ما، البنت عمالة تبكي، في ايه؟ انا ماليش دعوة، هموت ليه؟ موتي نفسك ليه؟ انا عايز اخلق. خلفي؟ طب ما حاط، انا هروح كارفور اجيب لك عيل واجيلك بسرعه. ليه يا بنتي؟ اصل امي كل ما تشوفني خلفي، وجوزي بيقول لي انا عايز انبسط بيك شويه، اعمل ايه يا جماعه؟ او هي الاخت عقيم لا تنجب، ويقوم الرجل لا يصبر عليها. انت تعرف ان كثير من الناس بينجب بعد 10 سنوات واثناشر سنة، ده حقيقة، واثناشر سنة وسبع سنوات وست سنوات. لا تتعجل، الرجل نفسه اصيب بمرض فخلعت زوجته وتركته، اين الصبر؟ شوف بيت نبي الله ابراهيم، سيدنا ابراهيم يصبر على العقم، وزوجته سارة هي العقيم وهي معاه، واخدها معاه في كل مكان، راح مصر خدها معاه، رجع الشام خدها معاه، لم يتركها ولم يطلقها، صبر. ولذلك هيرزق من سارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، كل دول أتوا من سارة، إنما هاجر لم يرزق منها إبراهيم إلا بإسماعيل عليه السلام فقط، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالبيوت تحتاج إلى صبر وإلى احتساب. هي رفعت صوتها شوي، متنرفة، العيال تعبوها، الغسيل كسر لها ظهرها، المطبخ حر وما فيش مكيف، والدنيا نار، نفسيا تعبانة شوي، علت صوت. ما تعمل نفسك ما سمعتش صوت، تعمل نفسك ما سمعتش صوت، إيه المشكلة يا؟ إيه اللي هيحصل لما تتغافل؟ إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول دي مشكلة فيا أنا شخصيا وفي الناس، إن كثير منا بيقف على الواحدة لمرأته، قالت كده بقى لازم أرد عليه. ما تردش يا عم، اصبر عليها، هذه زوجتك، هذه سكنك، هذه أم أولادك. الأخيرة قبل منزل الملاحظ في بيت نبي الله إبراهيم، إنه بيت قام على البر. ده انا بقول لك بيخش على بيقول له ازيك يا حاج، وابوه يتكلم يقول له اسكت يا جدع انت بتعرف حاجه، ويعلي صوته على ابوه ويدخل. واحد بيقول لامه، بيقول امه بتكلمه، بيقول لها انت عايزه تروحي مستشفى المجانين؟ انت عارفه انا الف بعربيتي واخدك اوديكي مستشفى المجانين. يا ما شاء الله عليك ما شاء الله. ويقول له ابوه يا جدع يا راجل انت، وانت تعرف حاجة؟ بس يا عم الحاج، واللي يعمل مقلب في ابوه يصور على اليوتيوب عشان الناس تضحك على ابوه، شوف الناس، ويعمل مقلب في ابوه عشان يخلي الناس تضحك على ابوه. اين وصل الناس؟ اين الاخلاق؟ الله قال ولا تقل لهما اف، مش بس يا جدع انت، لا اوف اوف، يعني يا محمد روح هات لي من السوبر ماركت، حاضر يابا، ايوف دي، ولا تقل لهما اوف، يعني لما تؤمر بامر تقول له حاضر على عيني وراسي يابا، وتروح وانت مبسوط ان ابوك بيامرك وانك بتبر ابيك وبتبر امك. كان بعض السلف يأبى أن يمشي أمام أبي أبدا، لا يمكن لا يمكن. واحد منهم كان لا يأكل من نفس الإناء الذي تأكل منه أمه أبدا، سألوه قال أخشى أن أرفع منه شيء كانت عينها عليه. أعمل إيه؟ ده عقوق عقوق، تعال يا عم الحاج اتفرج، هو أصلا بيأكل مع أمه ولا يعرفها، ده بيشتري 2 كيلو موز بيطلع من السلم ما بيعديش عليها، يقول لمراته نزلي لي السبت علشان ما ياكلهاش منه. هذا واقع في الناس. لذلك اذا كنا عايزين نقيم بيوتنا نقيمها على البر. سيدنا ابراهيم لما قال لي اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك، قال له افعل، خده علشان يذبحه فعلا، قال له افعل، قالوا بعد كده قال له يا بني إن الله يأمرني أن أبني له هنا بيتا يعني في مكة. قال له معاك. قال له يا ابني ادخل في الصحراء في الجبل وهات لي حجر غير الأحجار اللي حطيناها في الكعبة عشان يكون علامة. قال له حاضر. ده الأعجب من كده واختم بيها دي إن إبراهيم يرجع من الشام مخصوص يدخل بيت إسماعيل في غيابه. فين إسماعيل زوجته تقول له مش موجود. راح فين بيشتغل. انتوا عاملين ايه حالنا يا ابا الحج؟ ما مش لاقين ناكل، لا اكل ولا شرب ولا لحم ولا التلاجة فيها ولا الكهرباء. وجاء المرأة يعني قعدت تعدد واخرجت سر هذا الرجل. يقول لها لما يجي لك ابراهيم اسماعيل قولي له غير عتبة ذلك. طلع اسماعيل رجع حد جه مين واحد كذا. قال لها ابويا هل امرك بحاجة؟ قالت له امرني ان اخبرك ان تغير عتبة بابك. قال لها يا لا ده راجل كبير بيهزر او يعني يا بدا انا بحبها ده انا بحب الست دي والله. قال لها هذا ابي وامرني بفراقك الحقي باهلك على طول. لم هدومك وعند ابوك على طول على بيت اهلك. ايوه بر ولا تستغرب. يرجع إبراهيم مرة تانية يدخل البيت. فين إسماعيل بيصطاد؟ عاملين إيه؟ الحمد لله فضل ونعمة من الله. لما يجي إسماعيل قولي له ثبت عتبة بابك. يجي إسماعيل مين اللي جه؟ واحد قال لها ده أبويا أمرك بحاجة؟ قالت له بيقول لك ثبت عتبة بابك. قال لها هذا أبي وأمرني أن أمسكك. شوف المرأة الوفية دي. واللي سيدنا إسماعيل سمع كلام أبوه فيها هذه المرأة هي التي خرج من نسلها وصلبها رسول الله محمد. البر بر آبائكم تبركم أبناؤكم والجزاء من جنس العمل. هتقول لأبوك أف ابنك هي يقول لك أف وتف. هتضرب أبوك كف ابنك هيضربك 20 كف. ومش عايز اقول لك بقى قصة الرجل اللي خده ابن ابوه عشان يذبحه عند اسأل له لا اذبحنيش هنا معلش خدني هناك كده شمال شوية عشان بس بحب اندبح وانا مبسوط عند الصخرة دي. يابا ليه ما انت هنا مذبوح وهنا مذبوح. قال له لا يا حبيبي اصل بفضل الله بفضل الله ذبحت ابويا هناك فانت تذبحني هناك عشان ابنك هيجيبك يذبحك هنا برضه ان شاء الله. واحد بيقول واختم بيها بيقول انه رأى رجلا بينضرب تحت السلم في بدروم البيت فدخل يحوش فلقى الابن هو اللي بيضرب ابوه بيضربه ضرب العبد. فجاي يحوش فابوه زق الراجل اللي بيحوش قال له ابعد ابعد سيبه. قعد يعيط قال له سيبه كمل يا ابني يا عم الحاج. قال له يا ابني كمل انا ضربت ابويا نفس الضرب في نفس المكان مع اختلاف تجديد البيت بس. اعمل سترى اقيموا بيوتكم على البر على الصبر على اليقين على التفاهم. اسال الله ان يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه الا اعطيتها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ويسر الهدى لنا. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح زوجاتنا اللهم أصلح زوجاتنا اللهم أصلح زوجاتنا وأصلحنا لزوجاتنا وأصلحنا لزوجاتنا وأصلحنا لزوجاتنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.